بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وصلى الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات القرانيه التي تنكر فقرا ومع سوره من الانبياء عليه السلام. قال سبحانه عن قول إبراهيم: قالوا سمعنا لك من يذكرهم يقال له إبراهيم. فكيف يذكرهم؟ يذكرهم بمعنى يشكرهم ويعيدهم، أي أصنام، وليس مجرد ذكرهم كما فهم بعضهم. قول سبحانه: وعلمناه صنعة لكوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يقول بعض الناس أن صنعة لكوس لبوس بمعنى عموم البلاد، والصواب ان اللبوس في اللغه تعني السلاح، ومنه الدرع والسيف والقحط، وقيل الدروع فقط. قال سبحانه عن يونس عليه السلام: فظن ان لن نقدر عليه، اي فظن ان نضيق عليه من التقدير، وليس المراد ان لن نقدر أي لن نستطيع عليه من القدرة. قال القرطبي: وهذا قول موجود مرفوض عنه لأنه كفر، وما كان أن يكون هذا اعتقاد يونس عليه السلام. قول سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة. يقول بعض الناس أن معنى أمتكم في هذه الآية أي جماعتكم، والصواب أي دينكم وملتكم ملة واحدة. قال سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ينسلون أي يسرعون، وليس يتكاثرون ويتنازلون ويتوالدون كما توهم بعضهم. قول سبحانه: يوم نقضي السماء كطي السجل للكتب. للكتب اي مكتوب في السجل، والسجل هو الصحيح، فيكون المعنى يوم نطوي السماء كما كطي السجل على ما كتب فيه، وليس الكتب هنا جمع كتاب. سوره الحج اكرمنا الله تعالى بحج بيته. قال سبحانه: ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله. ثانيا ليس المراد به العدد انه ثاني، وانما المراد انه يثني وينمي ويدين عصمه، والعصم الجنس او المعصم، وهذا وصف يوصف به المتكبر عن قبول الحق. قال سبحانه: من كان يظن ان لن ينصر الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع. يفهم بعض الناس أن الضمير في يقصره يعود على الضال أو يعود إلى الضال، والصواب أن الضمير يعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ معنى من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام فليختلف غيظا حتى يقول. قول سبحانه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع. إلى السماء أغلب المفسرين على أن معنى السماء في الآية هو سقف الغرفة، وليس السماء المعروفة، والمعنى من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فليأتي حبلا في سقف بيته فليعتنق به ثم يقطع حتى ليموت مختلقا. قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بإلحاد يقول بعض الناس أن معنى الإلحاد في الآية هو إنكار وجود الله تعالى كما في المفهوم الثالث، والصواب أن الإلحاد في الآية أن يهم الإنسان بفعل شيء تضيع من المعاصي الكبار، يهم بفعل شيء من المعاصي الكبار. قول سبحانه: والمسجد الحرام الذي جعلناه لله سواء العاكف فيه والباد. والباد العاكف ليس المعتكف في الحرم بل معناه المقيم بمكة. وقوله سبحانه العاكف فيه والباد، الباد لا يذكر فيه اهل البريه وانما المراد به من ياتي للمكة لغير اهلها سواء من البادية أو الحاضرة. قول سبحانه وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا أي على أقدامهم، والمعنى يكون مشاركة وركبانا وليس المراد بالرجال النفوس. قول سبحانه وأذن للناس بالحج، وأذن أي ذلك الناس ليحجوا وأعلمهم بالحج وادعوهم إليه، وليس معنى أن يؤذن للصلاة في أيام الحج كما فهم بعضهم. قول سبحانه لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العتيق. نحلها بكسر الحاء أي حيث يحل نحلها، وليس المعنى مكان فتح الحاء. قول سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن يقول بعض الناس ان لفظ البدن يطلق على البعير فقط، والقول الصحيح انه يطلق على البعير وعلى البقر. قول سبحانه فاذا وجبت جنوبها، وجبت اي سقطت جنوبها معنى نحرها اي ذلك، وليس الوجوب التي بمعنى الالزام. قال سبحانه الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. اذا تمنى اي اذا قرا القران، اي اذا قرا القران القى الشيطان الوساوس في قراءته، وليس التمني هنا بمعنى طلب حصول شيء بعيد الموضوع. هذه بعض الكلمات في سورة الأنبياء والحج، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.